الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وذكرنا في الجمعة الماضية أن الله عز وجل ذكر 6 صفات لهؤلاء العباد المختارين من قبله لنصر دينه. فالصفة الأولى يحبهم ويحبون، هذه ثنتان، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهذه تمام الأربعة. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهذه 6. وبدأ الله عز وجل بقوله يحبهم، ولها دلالتها البالغة، لأن الله عز وجل إذا أحب أحدا وفقه إلى أراضيه، فكل ما جاء بعد ذلك إنما هو من توفيق الله عز وجل لهم، وهو يشرف عباده المؤمنين بذلك، كما قال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عنهم أولا، وهذا أعظم ما يمدح به العبد، أن يرضى عنه سيده. وذكرنا أن أفضل تعريف للمحبة هو سفر القلب إلى المحبوب، والدخول تحت رفقه وعبوديته، واستنكاف أن يصرف شيء من ذلك إلى غيره. هذا أجمع تعريف في نظري. وقد اختلف العلماء في تعريف المحبة إلى أكثر من 30 قولا، قرأتها وجمعت هذا التعريف وهو خلاصة هذه الأقوال جميعا. سفر القلب إلى المحبوب. طيب، ما هي الأسباب الجالبة للمحبة؟ إذا أردت أن تحرز هذه المنزلة العظيمة، ما هي الأسباب التي إن سلكتها وصلت؟ فقد لخص العلماء الأسباب الجاذبة إلى المحبة إلى 10. قالوا منها تلاوة كلام وتدبر معاني وأن تلقي بسمعك وقلبك إذا سمعت نداءه لك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ بسمعك فإنما هو خير تدل عليه أو شر تنهى عنه. القرآن منجا، وبكل أسف قل المعتنون بمعانيه الواقفون عند أسراره، وصار يقرأ هزا كهز الشعر. أهم شيء عند الإنسان أنه يعمل ختم، صح هذا لها فضل، ولكن بسبب الإسراع ضاعت عليه كثير من المعاني التي من أجلها نزل القرآن، فصار لا يفقه منه إلا القليل، مع أن العلماء لا يشبعون منه، ولم يكن من سيرة الصحابة ذلك، إنما روى أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وكان قرأ القرآن على عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وجماعة من القراء، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يحفظون العشر آيات ثم لا يتجاوزونها حتى يعلمونهن ويعملون بهن. قال: فعلمنا العمل والعلم جميعا. وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 10 سنوات، وعمر محدث الملهم، ما كان يعجزه أن يشرب القرآن شرب الماء كما يشربه غلماننا، فما الذي أخره 10 سنين كوامل العمل وتدبر المعاني؟ وكان الشيء إذا طرأ عليه ولم يبن عليه عمل طرحه خلف ظهره، كما صح عنه وهو في البخاري وغيره من حديث أنس قال: صعد عمر المنبر وعليه قميص فيه 17 رقعة، فتلا قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، ثم قال: هذه الفاكهة عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وما عليك ألا تدري. فطرح المعنى، لأن القرآن في الأصل كتاب هداية، لا كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ ولا كتاب علوم. الذين بحثوا في إعجاز القرآن، وهو شيء مهم لا أهمشه، انشغلوا بالجاذبية الأرضية وكروية الأرض أو بيضاويتها ومظاهر الليل والنهار، وانشغلوا عن المعنى الذي نزل القرآن لأجله. القرآن كتاب هداية يهديك إلى ربك. أحيانا المتأمل الناظر بجدية في كتاب الله عز وجل قد يجد أشياء ملفتة، وقد لفت نظري أن آيتان أو موقفان أو دعاءان لنبيين كريمين. فلفت نظري أن في كلامهما نوع تفاوت مع أن القضية واحدة. الآية الأولى قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الآية الأخرى في قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لفت نظري ختام الآيتين والقضية واحدة، قضية في قصة إبراهيم عليه السلام عبادة الأصنام أي من دون الله، وهذا كفر. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني في التوحيد فإنه مني ومن عصاني بالكفر فإنك غفور رحيم. الآية الأخرى فيه إثبات كفر النصارى وأن عيسى عليه السلام بعدما تبرأ من قولهم الذي قالوه بعد رفعه قال إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم كما قال إبراهيم عليه السلام. فلفت نظري هذا المعنى وهذا التباين، أيغفر لكافر؟ بعد قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كلام عيسى عليه السلام. فرجعت بطرفي إلى سياق الآيات، والعلماء يقولون إن السياق من المقيدات. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لا يجوز إذا كان هناك كلام أن تنزع جملة من هذا الكلام وتفهمها وحدها، فإن الجملة قبلها والكلام بعدها يخدم المعنى. ولو نزعت جملة من السياق قد تؤدي خلاف المعنى الذي من أجله قيل الكلام. فتصور أن رجلا قال ويل للمصلين، قال الله عز وجل ويل للمصلين وانتزعه، أهذا ما أراد الله أن يتوعد المصلين بالويل؟ فنزع مثل هذه الجملة من سياقها إخلال بالمعنى. خلاص، إذا كان هناك كلام، لا سيما إذا كان كلاما طويلا، فلا يجوز لك أن تنزع شيئا منه حتى ترجع إلى الكلام كله. فانظر في قضية عيسى عليه السلام. قوم ادعوا ان عيسى هو الله او ان عيسى هو ابن الله وتمالأوا على ذلك وظلوا جميعا ضربة ثلاثة لم يهتد فيهم واحد الا ان يفارق دينه. فكانت هذه المحاكمة فسأل الله عز وجل عيسى على رؤوس الأشهاد أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك أنزهك. أنا ما أقول مثل هذا الكلام ولو قلته لعنته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم قرر قضية التوحيد. يبقى الناس دول مشركون ولا لا؟ مشركون. كفر ولا لا؟ كفر. تمام. عيسى عليه السلام بيكمل كلام إن تعذبهم وإن تغفر لهم. يبقى في شرطان. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم بعد ثبوت كفرهم. وهو الذي قال لبني إسرائيل وهو حي بينهم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فبعد ثبوت شركهم وأنه قال له وهو حي بين ظهرانيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فيمتنع أن يقول إنك أنت الغفور الرحيم بعد ثبوت كفرهم. إنما قال وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عز فحكم كان عزيزا فأدخلهم النار وعذبهم ولم يمتنع واحد منهم أو يقول لن أدخل. ومضت حكمته بذلك منهم شقي وسعيد. طيب إبراهيم عليه السلام برغم المسألة برضو قضية كفر رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. العلماء قال إذا ورد عليك نصان ظاهرهما فيه شيء من التعارض فينبغي أن تحمل أحد النصين ولو بالاحتمال على ما لا يضاد القواعد العامة. إزاي يعني؟ القاعدة المقررة أن الكافر لا يدخل الجنة. المعتزلة وأخذهم بعض الأشعرية قال لك لا ده يجوز عقلا أن يدخل الله عز وجل التقي النقي البار والنار وأن يدخل الفاجر الداعي الجنة. ليه يا جماعة؟ قال لك فعال لما يريد. أيوة صحيح فعال لما يريد لكن هو الذي أعلمنا أن التقي النقي البار والصادق في الجنة وهو الذي أعلمنا أيضا أن الفاجر الداعي في النار. ولا يمكن يختلط هذه المعاني لأن وعد إذا وعد المؤمنين أن يدخلهم الجنة إذا حققوا العبادة. فإذا حقق إنسان عبادة ربه فهو في الجنة ولا بد. لماذا نجزم بهذا؟ لأن الله هو الذي أخبرنا بذلك. نحن ما تألينا عليه ولا جذبنا بشيء عليه تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل هو راكب وراءه يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. فنحن الآن أمام قضية، طالما هم عمليا يضربوا الأمثال ضرب عقلي، أنا أمام قضية، رجل حقق العبادة كما أمر لا يدخل النار ذلك، ده قلب للموازين وده تكذيب للوعد وتكذيب للنصوص الصريحة أن العبد إذا أتى بالعبادة على وجهها في الجنة قطعا قولا واحدا، وأن العبد إذا أتى معاصي الله لا سيما الكفر وهو أعلاها دخل النار، وليس للعباد على الله حق أصلا، لأنه خالقه رازقه موجده من العدم، أي حق له عليه؟ إنما صالح لهم حق عليه بوعده تبارك وتعالى بذلك، والذي أعطاهم هذا فصار حقا لهم بهذا بوعد الله، لكن ملوش حق ابتداء كده، أي حق للعبد على الله تبارك وتعالى؟ فالعبد المشرك الكافر في النار. هنا نرجع بقى الى الصيام في كلام ابراهيم عليه السلام. فنحن نعلم ان من صفات ابراهيم عليه السلام التي ترددت في القران انه حليم، انه حليم، والحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبة ولا بالدعاء على من خالفه أو آذاه، إنما طبيعته المسامحة. قال الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يجادلنا في قوم لوط. قال العلماء: حصل مجادلة بين إبراهيم وبين الملائكة، ثم استمر الجدل بينهم يضرب لهم الأمثال حتى قال لهم: أرأيتم إن كان في هذه القرية 50 تهلكونها؟ لا. 40 30 20 10؟ والجواب لا. طب 1؟ قالوا لا. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيه، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أهل الجدال اللي حضر يريد أن ينقذ هذه القرية من غضب الله، لأن لا يوجد شيء يستقل بغضب الله أبدا. ربنا عز وجل لما نظر إلى الجبل وتجلى من غير غضب جعل الجبل دكا، فكيف لو غضب؟ لا يستقل شيء أبدا إذا غضب الله عليه ولا يقوم له. فهذا الجدل من إبراهيم عليه السلام أنه يعلم حقيقة الغضب وحقيقة السخط لو نزل على أحد. إيه ما الذي دعاه أن يجادل هذا الجدل الطويل؟ حليم. ولذلك قال هنا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثلاث صفات وربع. حلمه دعاه إلى المجادلة، أواه كثير التأوه والتوجع والحزن. طيب حليم عرفناه من الجدال اللي حصل، طب أواه؟ لأنه بعدما قيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، توجع له. طيب منيب انك سكت عن الجدل، ما جدلش في القضيه الثانيه، جدل في الاولى. فلما علم انهم هلك لم يجادل واناب الى الله، رجع وخنع واستكان واستسلم. الموضع الثاني، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. قدر صفة التأوه في هذه الآية على صفة الحلم، وفي آية هود قدم صفة الحلم على التأوه. السبب مر في هود، انما في آية التوبة ان ابراهيم لأواه، ده أبوه عاطفة البلوغ. لما يرى أباه هالكا نزل عليه غضب الله ومات كافرا، توجع قلبه لذلك. وهذا التوجع إن لم يعقبه حلم ورث العبد الصخر. الذين إذا نزلت عليهم مصيبة ضربوا رؤوسهم في الحائط وتمرروا وشقوا الجيوب واعترضوا على الله. ايه سبب كده؟ هذا الإنسان الذي فعل ذلك ليس بحليم أصلا حتى في حياته العادية، تلاقيه عظم قليل الصبر. إنما الحلم يدفع صاحبه دائما، تنزل المصيبة يظهرها بالحلم فيرضى. لا مانع أن يبكي، أن يعبر عن حزنه عن غضبه بدمع مثلا، لكنه يرضى. رده الحلم إلى الرضا. فإبراهيم عليه السلام إما أنه كما ذهب إليه بعض أهل العلم كان لا يعلم هذه القضية، أن من يشرك بالله لا يدخل الجنة، والدلالة على ذلك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فما كان يعلم أنه عدو لله حتى أعلمه الله. قالوا فلعل الله عز وجل لم يعلم إبراهيم حتى هذا القول بتلك القضية. شيء آخر وربما كان في نظري أقوى ولم أجد أحدا نبه عليه، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه. اختلاف المقامين والحالين، المحاورة التي جرت بين الله عز وجل وبين عيسى عليه السلام كانت في القيامة حيث لا عمل، انتهى كل شيء وختم على عمل كل عبد بالموت. إنما كلام إبراهيم عليه السلام في الدنيا، فالكافر قد يسلم. وكم من كافر أسلم وكان من أولياء الله، فغلبت عليه الرحمة والرأفة أن من ضل عن الحنيفية السمحة يرده الله عز وجل. وقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال نعم، لقد لقيت من قومك. ثم ذكر ذهابه إلى العقبة، عقبة منى، إلى ابن عبد يزيد ابن عبد فلان، ذهب إليه لينصره وليحتمي به من أذى قريش. قال فلم يجبني إلى شيء. قال فانطلقت مهموما على وجهي فلم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب اللي هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو على مكة على بعد مرحلتين. والقرن هو كل جبل صغير انقطع من جبل كبير. لم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فإذا سحابة تظلني فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، فقال لي إن الله قد سمع قولك لقومك وقول قومك لك، وقد أمر ملك الجبال أن ينزل فيهم ما شئ، وهذا ملك الجبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال يا محمد إن ربك سمع قول قومك لك، فمرني بما شئت، فإن شئت أضغط عليهم الأخشبين. والأخشبان جبل مكة العظيمان، أبا قبيس والجبل الذي في مقابله. ذو الكفر لا شك في ذلك، جماعة قريش دول كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. رحمة ولا لسه في الدنيا خلاص. فالسياق في اختلاف واضح ان القضية قضية عيسى عليه السلام هذه كانت في الاخرة حيث لا عمل ولا يستطيع احد ان يرجع، خلاص ختم على عمله بالموت، ختم عليه الكفر ولا ختم عليه بالايمان سيرقى ما فعل. فالمسألة مسألة محاكمة. انما ابراهيم عليه السلام في الدنيا وغلبت عليه الرحمة وغلب عليه حلمه ان يرد الله عز وجل العاصي لا سيما اذا ارتكب شيئا من الشرك الى حظيرة التوحيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشبيه بقول عيسى عليه السلام قول نوح عليه السلام في مسألة غرق ابنه. قال نوح لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولم يقل وأنت أرحم الراحمين، والمقام مقام استعطاء. رب إن ابني من أهلي يعني ارحمه، فلماذا عدل عن قوله وأنت أرحم الراحمين إلى قوله وأنت أحكم الحاكمين؟ لما تقدم في كلام نوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فمن فارق السفينة كان حكمه الكفر. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. طب الولد غرق يبقى كافر غير مرحوم، أفيظن إنسان يعلم علم الأنبياء بربهم يمكن أن يقول له بعد ذلك وأنت أرحم الراحمين؟ خلاص انتهى الأمر. فكأننا قال يا رب أنا أسأل عن الحكمة، ما هي الحكمة؟ وهنا التسليم للقضاء والقدر وليس له ميزان ثابت في عقول الخلق، ولو كانوا أعقل الناس ما يستطيع أن يتوصل إلى فذ لغز القضاء والقدر. هذا ابن نبي الذي جاء بالهدى للناس يموت ولده كافرا، وهذا أبو جهل ابنه عكرمة صحابي، فهذا له مما يدل على أن خلق الهداية في قلب العبد هي لله وحده. وأما سائر البشر وعلى رأسهم الأنبياء فلا يملكون إلا هداية الدلالة فقط، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله له إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت أي لا تستطيع أن تقيم العبد على طريق الهداية الحقة وأن تجعلها في قلب، هذه ليست لأحد، إنما هداية البيان والدلالة كما يفعله الرسل ويفعله أتباع الرسل من العلماء وغيرهم، هذا مطلوب. لكن هذا القلب العجيب متى ينفتح للكلام؟ متى يغلق؟ لا يعرف أحد شيئا من ذلك إلا الله. ولذلك لم يقل له إنك أنت الغفور الرحيم، لم يقل له أنت أرحم الراحمين، لما قال وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف التربية والتعليم كيف يربي الله عز وجل أنبياءه ورسله. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فدي قضية سهلة ولها مقدمات من كلام نوح عليه السلام نفسه، كما إن قضية عيسى عليه السلام كان لا مقدمات، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الكلام الذي قاله، فلا يستقيم أبدا مع واحد مشرك أنا أقول إنك أنت الغفور الرحيم، لأن النصوص القاطعة تقول أن الذي يموت كافرا في النار. إنما كلام المعتزلة الخائف إن يجوز قلب المسائل عقلا، إحنا عندنا نصوص نصوص، ولذلك قدموا عقولهم على نصوص الوحي قرآنا وسنة فذلوا وكانوا من أهل البدع الهالك. قرآن كريم أحد أوصافه أنه كريم، يعني كريم لا تدخل على من الكرم سجيته فتخرج بغير نول أبدا، أنت تطلع معك حاجة، فذلك الصفات أنه كريم، فلا ترد عليه بقلبك وكليتك إلا رجعت بالهدى لأنه كريم. طيب واحد قرأه مجرد قراءة كريم برضه، الحظ بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حظ ولكن أقول ألف الحظ ولام الحظ وميم الحظ، بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، 190 حسنة، بس مجرد إذا بتقرأ القراءة السريعة الهز دي، القراءة السريعة تأخذ هز الحروف، لكن الذي يرد عليه بقلبه وجلاله يغنم غلما عظيما. والمحبون لا يشبعون من كلام من يحبون. قاعد يطول معاه في الكلام، واذا ارسل هذا المحبوب من اهل الدنيا رساله الى من يحب واثنى عليه ثناء او اعترف له بحبه لا يمل من قراءه هذه العباره، كل شويه يطلع الجواب ويقرا فيه حتى ما يحفظه صدره، يحفظه كالماء ولا يمل، وكل ما يقرا يشعر بنفس جديد وروح جديده ومعان جديده الذي ساقه اليها هذا الحب. فاذا كنت تقرا القران وكنت محبا لله ورسوله فاقرا هذه الايه: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم. تقف عندها وتطمع ان تكون من هؤلاء العباد. فالوصف انما هو بقراءه كلامه. الجماعه اللي هم المبتدعه ارادوا ان يضيعوا علينا صفه الكلام، كلام الله، زي جماعه الجهميه دول. قالوا ان الله لا يتكلم. طب القران ده جاي ازاي؟ قال لك لو لزم ان يتكلم للازم ان يكون مشابها لعباده. طب احنا بنتكلم ازاي؟ قال لك ليك لسان وليك سفحنك وفي حنجره واحبال صوتيه وفي شفتان، والكلام ما يطلعش الا بحرف وصوت. يقوم يرد علينا بكلام الاخطل وهو شاعر النصران، يقول في كلامه: ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الكلام دليلا. قال لك ان الكلام لفي الفؤاد. زعلان من واحد ورايح له طول الطريق بتتكلم الجو، انا هقول له واعد له واخبطه واخدعه واعمل فيه وابلغ واعمل كل ده كلام جو. قال لك هو ده الكلام خلاص، لكن اللسان جعل مترجما عما في الفؤاد. لما انت نطقت بما انجمع عليه القلب، فالكلام حقيقة انما هو في الفؤاد، وده غلط، ده تلبيس. لا يقال كلام الا اذا خرج اللسان، اما فيما عدا ذلك فلا يسمى كلاما لا لغة ولا اصطلاحا. والا الانسان بيرد عليه من الوساوس القهرية في ذات الله ما تهدم السماوات والارض بسببه، ومع ذلك لا يؤاخذ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لامته ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. فجعل صفه الكلام او جعل الكلام اذا خرج، اما اذا كان مستقرا في القلب فهذا ليس كلاما. ثم ان الله عز وجل اذا نفوا عنه صفه الكلام كان المخلوق اكمل منه، لان معنى انه لا يتكلم اخر، يبقى اذا المتكلم افضل من الاخر. ففضلوا الله، ففضلوا العباد على الله، نزعوا منه صفه الكلام واثبتوها للعبد. وصفه الكلام كسائر صفات الله عز وجل نمررها كما جاء ولا نعطلها.